الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالأستاذ المبارك فوري حفظه الله بعد أن ذكر حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلدها. قال: الصبر بالحق وردود فعل المشركين. لم يزل هذا الصوت يرتج ذويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعددها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهو في ضلال مبين. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وماجت بالغرابة والاستنكار حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام كأنه صاعقة قصفت السحاب، فرعدت وغرقت وزلزلت الجو الهادئ، فقامت قريش تستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة ويخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. قامت لأنها عرفت أن معنى الإيمان بنفي الألوهية عما سوى الله ومعنى الإيمان بالرسالة وباليوم الآخر هو الانقياد التام والتفويض المطلق، بحيث لا يبقى لهم خيار في أنفسهم وأموالهم فضلا عن غيرهم، ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب التي كانت مصبوغة بالصبغة الدينية، وامتناؤهم عن تنفيذ مرضاتهم امام مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتناؤهم عن المظالم التي كانوا يفترونها على الاوساط السافلة، وعن السيئات التي كانوا يجترحونها صباح مساء. عرفوا هذا المعنى فكانت نفوسهم تأبى عن قبول هذا الوضع المخزي، لا لكرامة وخير بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. عرفوا كل ذلك جيدا، ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين، أعلى مثل للقيم البشرية ولمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. لم يعرفوا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طويلة من تاريخ الآباء والأقوام، ماذا سيفعلون؟ تحيروا في ذلك، وحق لهم أن يتحيروا. يعني هذه القضية قضية مواجهة أهل الشرك والكفر والضلال دائما لأهل الحق، لأنه خروج على العادات والتقاليد، وما أكسبتهم هذه العادات والتقاليد من أوضاع ورسوم وهيئات في المجتمع تجعلهم يحققون مكاسب من ورائها مادية وفي الرئاسة والوجهة عند الناس في القدر الأعظم، وهم يستمدون ذلك من الفخر بالآباء، فكيف يحكم على هؤلاء بالضلال؟ من أعظم وأخطر ما ردوا من أجله دعوة التوحيد أنها مخالفة لما عليه ملل الآباء، ولأنه سفه عقول هؤلاء الآباء الذين كانوا يعبدون الأصنام، والعياذ بالله من ذلك. وهذا يدلنا على نوعية الملأ دائما في العصور المختلفة وفي المجتمعات المختلفة، دائما يتكبرون من أجل العادات والتقاليد ومن أجل الرسوم والفوائد والعوائد التي تعود عليهم من جراء هذه التقاليد، وليس الحل أبدا في مواجهة ذلك هو المهادنة للعادات الباطلة والتقاليد المنكرة المخالفة للشرع، بل الصبر على الحق في مهاجمة الباطل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد إدارة فكرتهم لم يجدوا سبيلا إلا أن يأتوا إلى عمه أبي طالب فيطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عما هو فيه، ورأوا لإلباس طلبهم لباس الجد والحقيقة أن يقولوا إن الدعوة إلى ترك آلهتهم والقول بعدم نفعها وقدرتها سبة قبيحة وإهانة شديدة لها، وفيه تسفيه وتضليل لآبائهم الذين كانوا على هذا الدين وجدوا هذا السبيل فتسارعوا إلى سلوكها. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلاف فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. دائما الباطل يمكن أن يهادن الحق طالما لم يتعرض له بالعيب، طالما لم يتبرأ منه. وكم من أناس لا مانع عندهم من أن يبقى أهل الحق بجوارهم في أمان وفي سكينة وفي محبة ومودة بشرط أن لا يعيب الباطل، فوالله هذا لا يتم به دين الإسلام أبدا، لا يتم دين الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ومن أجل هذا يحارب أهل الحق دائما. لا مانع عند القوم أن تعبد الله كما تشاء، ولكن بشرط أن تحترم آلهة الآخرين وأن لا تعيب أديانهم، فأديانهم حق كما أن دينك حق، هكذا عند القوم، وهو الدين العالمي الجديد كان ولم يزل يدعو إليه الشيطان، لا يريد البراءة من الشرك والكفر ولا يريد عيب الأديان الباطلة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرحلة الاستضعاف تجد قوة هائلة في هذه القضية، تجد الآيات المكية تزوده بأعظم قوة في مواجهة هذا الباطل وعيبه والتنقيص منه والبراءة منه في أقوى مواجهة منهجية لا تحتمل مهادنة ولا مساومة، وهي من أخطر القضايا في الدعوة إلى الله عز وجل. فإن كثيرا جدا ممن ينتسب إلى الدعوة وإلى الالتزام بالإسلام يقول: حتى لا يبتعد الناس عنا، حتى لا ينفروا منا، لا نريد أن نواجه باطلهم ولكن نتدرج بالحق دون أن نعيب الباطل، وهذا يضيع قضية الولاء والبراء بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نقول من أعظم الفوائد أن عيب الباطل وتنقيص من اتبعه وإعلان البراءة منه من واجبات الدعوة التي لا تحتمل مساواه، ثوابت لا تحتمل موازنة في المصلحة والمفسدة، لأنه لا مفسدة أعظم من مفسدة تبذير الدين. وليس هناك من مضار يمكن أن تقع على الدعاء أكثر من مضار مرحلة الاستضعاف في الابتلاء والامتحان والأذى الذي يقع من المشركين على المسلمين، لكن هل يمكن أن يكون ذلك دافعا إلى مهادنة الباطل في هذه القضية؟ بمعنى أنه لا مانع من الثناء على آلهتهم وأديانهم ومشاركتهم فيها جزئيا مع التميز، كل طائفة تتميز بدينها، لكن يظل عدم العيب وعدم التنقيص وعدم البراءة هو أساس العلاقة بين هذه الطوائف. نقول هذا من أخطر ما يؤدي إلى تمييع وتضييع قضية الدعوة إلى الإسلام. قال تحت عنوان المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة، يقول: خلال هذه الأيام أهم قريش أمرا آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوسهم، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعض ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا. أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. مجنون أبي جن ملبوس يعني. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قال: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول. قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعرق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه. فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكره آنفا. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة مدثر، قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب، صابئ مخالف لدين أبائه. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرت بأمره يعني رجعت تخبر أقوامها بأن هناك رجل يقول إنه رسول الله، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. أساليب شتى لمجابهة الدعوة. ولما رأت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتي: الأول السخرية والتحقير، والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون، فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وصفونه بالسحر والكذب، قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذا يجعل كل مؤمن صادق في إيمانه إذا وجد الاستهزاء من أعداء الله ومن الفجار والمنافقين والعصاة والكفار لا يصده ذلك عن التزامه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصده عن الاستمرار في دعوته إلى الله عز وجل مهما اتهم بالتهم الباطلة واستهزئ به وسخر منه، فهذا شهادة له من عند الله عز وجل بأنه من المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا رأيت المجرم هو الذي يسب ويستهزئ ويشتم ويلعن وأنت لا تسب إلا من أجل طاعتك ودعوتك، فهذه شهادة من الله عز وجل لك لأنك من أهل الإيمان، وأي شهادة أعلى قدرا من ذلك. قال ثانيا أو الثاني تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة ونشر الإيرادات الواهية حول هذه التعاليم وحول ذاته وشخصيته، يعني محاولة الطعن في الدين، تشويه صورة هذا الدين وتشويه الصورة حول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته، فكانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقولون أيضا كما قال تعالى عنهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. كانوا يقولون إنما يعلمه بشر. وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إرادتهم بعد نقلها أو من غير نقلها، إما أن يذكرها القرآن وإما أن لا يذكرها. وقضية تشويه الدعوة وتشويه صورة الداعي هي أيضا من الأساليب المتكررة التي لا يزال أهل الباطل يستعملونها، يبحثون عن أدنى سلبية في الداعي، وإن لم يجدوا اخترعوا، كما أنهم لا يجدون سلبية في الدعوة فيخترعون لها السلبيات التي تنفر الناس عنها ويكذبون الأكاذيب حولها. ولا يتصور بالتأكيد أن الدعوة يمكن أن تسلم من ذلك أو أن يكون الناس منصفون في إبلاغهم الدعوة إلى الناس وهم لم يؤمنوا بها. ومن هنا نقول هذه فائدة مهمة، وهي أنه لا يتصور أن الكبراء من كل قوم كانوا يوصلون صورة صحيحة للدعوة إلى المستضعفين منهم إلى الأتباع، ومع ذلك ذم الله الجميع. فائدة ذلك فيما قد يعرضه البعض من أن عوام الكفار اليوم من اليهود والنصارى والمشركين صورة الإسلام وصلته مشوهة، ومتى نقول وبالتالي فهم يعني داخلون في العذر أو نحو ذلك؟ نقول ومتى كانت تصل صورة الإسلام سليمة، كما قد يعني بعض أهل العلم يعني ذكر أن هؤلاء إنما سمعوا عن أن هناك رجل كذاب ادعى النبوة، وهل كان عامة المشركين يسمعون إلا غير ذلك؟ يقول عوامهم ما سمعوا غير ذلك فهم معذورون. نقول لا والله ليس هذا بعذر، ولا يقبل أن يكون عذرا، وذلك أن عوام العرب وعوام الفرس والروم ماذا كانوا يسمعون؟ كانوا يسمعون أن هناك رجل صادق أمين اسمه محمد رسول الله، أم يقولون ساحر كذاب، أم يقولون أساطير الأولين اكتتبها، أم يقولون إنها اسمعون إن هذا إلا إفك افتراه، ما يسمعون غير ذلك. ما كان يمكن إذا أن تقام حجة على أحد. لذلك نقول العبرة إذا بوصول خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تشويه الصورة فعلى الإنسان أن يبحث، وعليه أن يطلب الحق، خصوصا أن هناك فطرة إنسانية فطر الله العباد عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله فطرهم على الميل للحق، وأوجد في قلوبهم ميلا لهذا الدين، لهذه الملة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهناك أقوى من المغناطيس يجذب القلوب لهذا الدين، وبالتالي فكل أحد يلزمه البحث، وسوف يجد من نفسه داعية تدعوه إلى قبول هذا الحق، تدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك من يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من النظر في وجهه فقط، كما قال عبد الله بن سلام: فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، بمجرد النظر إلى وجهه، وكذلك بمجرد النظر إلى دعوته. فمن قرأ القرآن أو من طلب قراءته فسمع بما فيه لا يمكن إلا أن ينجذب له. نقول هناك قوة دافعة في النفس الإنسانية لقبول الحق، وإلا فلماذا لم تؤثر في الدعايات الكاذبة رغم كل ما قاموا به، وفي النهاية وصل الحق إلى الناس. قال في الثالثة فريد أسلوب الثالث، قال: معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر بن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، يعني أكثر واحد ترضون عنه من أمانته وصدقه، أرضاكم يعني أكثركم رضا عنه، يعني كلكم يرضون عنه، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم وأوقدهم، قلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخرجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزه ورجزه، وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخريزه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر، ويقول: والله ما محمد صلى الله عليه وسلم لأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ والعياذ بالله. تفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قينات وغنيات فكان لا يسمع برجل نال الى النبي صلى الله عليه وسلم الا سلط عليه واحدة منها تطعمه وتسقيه وتغني له حتى لا يبقى له ميل الى الاسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. شغل الناس بالشهوات هذا امر قديم جديد، يشغل الناس بانواع الملاهي والاقاصيص الكاذبة لكي ينشغلوا عن الدين ليل ونهار افلام، كما كان يحكي لهم يعني النضر بن الحارث. مثل هذا كل هذا الكذب المسلط على الناس وانواع الشهوات وانواع المخدرات والخمور وانواع الغناء المحرم، كل ذلك مما يصرف القلوب. حاولوا محاولات متعددة ومع ذلك فهناك رصيد عظيم فيما فطر الله العباد عليه لكي يقبلوا الحق رغم كل محاولة الباطل. قال في النقطة الرابعة مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، لأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. ودوا لو تدهن فيدهنون. روى ابن جرير والطبراني رواية تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك. وروى ابن إسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص ابن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم مشايخ ذوي سن كبير. فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. سبحان الله. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. حسم الله مفاوضتهم المضحكة، قطع الله عز وجل ذلك، أبطل الله عز وجل ذلك بهذه المفاصلة الجازمة. هذا من أعظم المواطن أهمية. هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها مرات ومرات، يكررها صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر وفي سنة المغرب كل يوم وفي ركعتي الطواف، وكان يأمر بقراءتها عند النوم بعد أن أبطل الله حتى بعد أن أبطل الله الشرك. لكن لأن القضية قضية كبرى لا تحتمل المساومة كان هذا التكرار لكي تستقر في نفوس كل المؤمنين أن المساومة على هذا غير محتملة ولا مقبولة. ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد مرة. الاضطهادات هذا أيضا من الوسائل التي حاولوا بها قمع ومجابهة الدعوة. أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور، وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا تجاوزونها إلى الاضطهاد والتعذيب. ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوة الإسلامية اجتمعوا مرة أخرى وكونوا منهم لجنة أعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش، رئيسها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، فقررت أن لا تألو جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان من النكال والإيذان. وهذه سنة الله عز وجل. يحاولون أولا التجمل، المشركون يحاولون التجمل، لا يريد أحد حتى فرعون شخصيا أن يظهر في صورة الباطش بالظلم، يريد أن يكون في صورة الباحث عن الحق المنصف من نفسه الذي يبحث عن الحجة والذي يطلب الدليل. ولذلك يحاولون المحاولات المستميتة في صرف الناس عن الدعوة بغير بطش، ولكن غالبا بل دائما لا تفلح هذه الطرق، ويستجيب أهل يستجيب الناس إلى دعوة الحق، فينتقلون إلى مرحلة التهديد والوعيد، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فكان نفس التوجه، كانت نفس المراحل التي تمر بها الدعوة إلى الله عبر العصور المختلفة، مرت بها مع الأنبياء جميعا، مرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المراحل، وتمر كذلك في كل مرة تصحو فيها الأمة بعد رفضتها، وتنتبه بعد غفلتها، وتعود إلى الالتزام بدينها، تواجه من أهل الكفر والنفاق والباطل بهذه المرحلة أيضا. قال اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه، أما بالنسبة للمسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا، وأما بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أرذال الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله، معظما بين الناس، أصل عائلته وقبيلته، فما يدثر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته. إخفار الذمة لنقض العهد في من أجاره، إذا كان قد أجاره وحماه فيتوقفون عن أذيته. إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم، ولكن إلى ما هذا الصبر الطويل أمام دعوة تتشوف إلى القضاء على زعامتهم الدينية وصدارتهم الدنيوية، وبدأوا الاعتداءات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو لهب، فقد اتخذ موقفه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا، لكن كان واضح أنه كان إيذاء باللسان دون أن يمتد إليه باليد. وقد ورد في بعض الروايات أنه حينما كان على الصفا أخذ حجرا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه يبشرهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صار أبتر، يعني لا عاقب له، ذكر يعني. فأنزل الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، الذي يبغضك هو الذي لا عاقب له. سبحان الله. اليهود كانوا يرددون ذلك كثيرا، والله عز وجل يخزيهم مرات ومرات، كانوا يقولون محمد مات خلف بنات، قالوا ذلك يوم دخلوا القدس سنة 867. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس دينه يعني في وراثته من العصبة، وإنما دينه عليه الصلاة والسلام يحفظه الله عز وجل، وبالفعل والله لابد أن ينقطع كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، لابد أن ينقطع أثره ويبقى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا في المشارق والمغارب. تذكرون منذ سنوات يعني قليلة يعني في بداية الانتفاضة كان سببها يعني رسم كاريكاتيري صنعه اليهود لاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تجد أثرا لذلك؟ والله تجد مزيدا من الالتزام بالدين ومزيدا من الذل والهوان بإذن الله ينتظر هؤلاء وانقطع ذلك الأثر. كم من الروايات الفاجرة للسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، سلمان رشدي حد سمع عنه هذا انقطع أثره والحمد لله رب العالمين. وكل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر، هذه والله من معجزات النبوة الظاهرة، لأن الله وعد بذلك وما زال الأمر يقع عبر العصور. كل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينقطع وأن لا يكون لا تابع له من بعده، لا بد أن يموت، تموت دعوته يعني. قال وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يلول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. قد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجل نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صفى القرآن بحمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، الجزاء من جنس العمل، فكما كانت تحمل الشوك فهي تكلف حمل الحطب في النار والعياذ بالله. هذا وصي. وكذلك يجعل في عنقها حبل من مسد ويكون نارا عليها يوم القيامة. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر يعني صخرة أو حجر أي يقترب الكف من الحجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله بوصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهدوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر فاه، لضربت بهذا الفهر فاه فاستمع أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والعياذ بالله مذمما بدل إيه؟ بدل محمدا صلى الله عليه وسلم. وأمره أبينا ودينه قلينا، قلى يعني كره. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله بصرها عني. روى أبو بكر البزار هذه القصة وفيها أنها لما وقعت على أبي بكر وقفت عليه يعني قالت يا أبو بكر هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، مش هو اللي هجاء ده مش شعر أصلا ولا إن هو اللي قاله، ده كلام ربنا. فقالت إنك لمصدق. كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاره، كان بيته ملتقا ببيته كما كان غيره من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه وهو في بيته. قال ابن إسحاق كان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبا لهب والحكم ابن أبي العاص بن أمية وعقبة ابن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي وكانوا جيرانا، لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص اللي هو أبو مروان ابن الحكم اللي هو الخليفة الأموي. فكان أحدهم يطرح عليه رحم شاة وهو يصلي، يعني مش رحمها، سلى جذور، سلى الجذور ده اللي هو ما في بطنها من الايه من من الأمعاء وهي متنجسة بلا شك لأنها ذبيحة مشرك. يقول وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت لها، البرمة القدر الذي يعد فيه الطعام، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا ليستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرحوا عليه ذلك الأذى يخرج به على العود فيقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط جاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله وأضع على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر عبد الله بن مسعود ينظر يقول لا أغني شيئا لو كانت في منع، يعني لو كانت له منع عليه لفعل، لكنه لا يستطيع أن يصنع رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أن الإنسان الذي يخشى على نفسه الأذى والضرب وهو يعلم عجز نفسه عن الدفع لا يأثم لو وجد النبي يفعل به ذلك رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، أي يتمايل بعضهم على بعض مرحا ووطرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سالم فيرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم. سبحان الله، كل الظلم والكفر والطغيان لكن ساعة الدعوة يبقى ايه؟ يخاف ويشق ذلك عليه، فيش ولا كافر يعني وإن أظهر الاستهانة والاستخفاف بالدعاء عليه إلا أنه يجد منه رعبا. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأميه ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه، فوالذي نفسي بيده كلام ابن مسعود لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القريب قريب بدر كلهم قتلوا. وكان أميه بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، وفيه نزل ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام الهمزة الذي يشتم الرجل علانية ويكسر عينيه ويغمز به، يكسر عينه يعني ايه؟ يغمز عينه اللي هو يقفل عينه نص قفلة كده عشان ايه؟ يعني يضحك الناس منه. واللمزة الذي يعيب الناس سرا ويؤذيهم. اما اخوه ابي بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين، وجلس عقبة مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فلما بلغ ذلك أبي أنبه وعتبه وطلب منه أن يدخل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل، أعوذ بالله. وأبي بن خلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله شكرا من الله. وفي طبعات تانية الظاهر لاحقا فيها تغيير عن الطبعات اللي بنقرا منها، مفيش مشكلة، ولعل ناتي ان شاء الله بطبع الاحدث، ان هو هز الكتاب مرات. صلاة عالي الكتفين غير جائزة، بمعنى انه ارتكب محرما او مكروها على الاقل، وإن كانت تجزئ وتسقط الفريضة، لكن صلى على حال مكروهة كراهة التحريم أو تنزيه. وظاهر الدليل على التحريم وهو قول أحمد. دليل الحملات ليست بساتر للكسر. حكم قراءة القرآن على ماء من أجل الشفاء رقية لا بأس بذلك. لكن ما يجعلش ذلك مهنة ومسكنيه المية وماري عليها ونحو ذلك. نعم. حكم من يصلي وينظر حوله يمينا ويسارا اختلاف يختلفه الشيطان من صلاته. ابنته الصغيرة في مدرسة إسلامية يطالبونها برسم الأشخاص والحيوانات، اعتبار ذلك فن، ماذا أفعل؟ أقول لها ترسم دايرة، ترسم الوش دايرة وتسيبه كده. الله المستعان. أقول خلاص.